بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن التمجيد والأسماء، وقد ذكرنا في الحلقة السابقة نماذج عن ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي عن أسماء الله الحسنى، ووصلنا إلى اسم الملك الذي اهتم به خصوصا باعتبار الاسم الملك يدل على الحاكمية الإلهية، فذكرنا ارتباط هذا الاسم بأسماء دالة على الرحمة الإلهية، دالة على اللطف الإلهي، كذلك الأسماء الدالة على التدبير الإلهي. يقول في ذلك يعني يعرض القرآن الكريم في آيات أخرى كيفية تدبير الله لشؤون خلقه، يعني الله تعالى في الحقيقة الحاكمية نابعة من التدبير. الله تعالى دبر هذا الكون حسا ومعنى، دبره من حيث توفير كل ما يحتاجه وكذلك من حيث الهداية، يعني حتى بالنسبة لغير الإنسان. الله تعالى مثلا خلق للنحل أشياء كثيرة ثم بيّن أنه أوحى إليها أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وماذا تأكل وكيف تأكل، طبعا إلهام إلهي لها هكذا بالنسبة لنا من خلال. ولكن طبعا نحن ربما لدينا خيارات أكبر للقيام بذلك أو عدم القيام به. فالله تعالى وهذه هي الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول يعرض القرآن الكريم في آيات أخرى كيفية تدبير الله لشؤون خلقه، ما هو الأساس الذي يقوم عليه تشريعه لعباده ورعايته لشؤونهم وهدايته لهم من منطلق رحمته بهم هو رحمن الرحيم. طبعا هنا انظروا العرض، يعني مثلا نجد التيارات الوهابية السلفية التي تتبنى الحاكمية وتستعمل السلاح وسيلة تعرض هذا الأمر بطريقة أخرى، الله تعالى هو الجبار هو القهار، وتسيء إلى الحاكمية حتى في ممارساتها تعرضها، يعني إحياء الرق من جديد، إحياء معاني أشياء لا علاقة لها بسماحة الشريعة. بينما هنا السيد حسين يعرض الحاكمية من منطلق اللطف والرحمة الإلهية، لأن الله تعالى هو الكريم هو الرحيم هو الذي تولى ذلك. يقول أنا لا تخاف، يقول أنا أعرف أعلم بأن هناك تعقيدات كبيرة فلذلك أنا أتولى توجيهكم. يعني مثل شخص أنت تسير في متاهة لا تعرفها فيأتي ويقول لك لا تخف سأدلك، يعني طبعا هذا الطريق أو هذه المدينة فيها أشياء وفيها لصوص وفيها عصابات وفيها حيوانات مفترسة، يقول لك لا تخف أنا معك، ويكون مجهزا بكل أنواع الأسلحة فيفيدك. طبعا أنت تفرح وتعتقد المنة عليك أنه صاحبك وسار معك وتفخر بأنك صاحبته، لكن للأسف وهذا نفس الشيء ينطبق على البشر، الله تعالى يخبرهم أن هناك شيطان يتربص بهم، هناك أهواء، هناك منزلقات. فلذلك الحاكمية الإلهية منطلقة من معرفة الله سبحانه وتعالى ومن تدبيره لشؤون عباده. يقول السيد حسين إذن فلا شرعية لأي شخص يتحكم على رقاب الناس، أو ليس الناس هم ممن داخل السماوات والأرض؟ إن الله تعالى الآية الكريمة له ملك السماوات والأرض، يعني يملك ويحكم السماوات والأرض. الأرض طبعا نحن فيها وهي جزء بسيط من الكون، فيقول يعني أليس البشر من هذه الأرض؟ فكيف يعني يجي شخص ويحكم الناس بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى، أو أنهم هم العنصر الأساس داخل السماوات والأرض، هم من استخلفوا على هذه الأرض فسخرت لهم السماوات والأرض وما فيها، حتى كثير من الملائكة أعمالهم مرتبطة فيما يتعلق بالناس، يعني الله تعالى سخر للبشر لكل هذا، حتى الملائكة عليهم السلام مع شرفهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى، يعني هناك ملائكة مثل ملائكة الكتبة الملائكة الحافظة لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هؤلاء ملائكة. يقول فيما يتعلق بالأرض ويستغفرون لمن في الأرض، حتى الملائكة يعني يستغفرون. يقول كثير من شؤون الأرض مرتبطة بهم تأتي من جهتهم ممن اصطفاه الله من داخلهم يقوم بإبلاغ وحيه، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله أبلغه الوحي جبريل عليه السلام بإنزال كتبه ومع عباده حفظة ومع عباده كتاب، الكل حول الإنسان يعني هذا كله يعني الأمر يعني مرتبط بهذه الأمور جميعا. طبعا ذكر سيد حسين التأثير السلبي الذي يحدثه نزع الحاكمية الإلهية من حياة البشر، فقال إذا انتزعنا ملك الله، طبعا ملك الله من اسم الملك، يقول إذا انتزعنا ملك الله من هذا الإنسان وقلنا لا حاجة إلى أخذ شرعية من جهة الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالحكم. وطبعا هذا للأسف وقع في إسلاميين، وحتى الذين يزعمون الحاكمية هم في الحقيقة يخالفونه من حيث لا يشعرون، وسنرى إن شاء الله تفاصيل هذا الأمر وكيف وقع الحركات الإسلامية ذات التوجه السياسي في العلمانية من حيث لا تشعر. يقول فيما يتعلق بالحكم لهذا الإنسان والهيمنة عليه والتحكم في شؤونه، فماذا بقي لله؟ تركنا لله الأشياء الباقية، تركنا يعني قلنا أنت يا رب فقط تحرك الرياح وتسخر السحاب وتمطر المطر وتنبت النبات، أما الشؤون السياسية والاقتصادية وكأنها أكبر منك وكأنك لا تستطيعها، لهذا احتقار لله سبحانه وتعالى، وكأن الذي أدار هذا الكون وبهذه الدقة وبهذا العدل وبهذا النظام كأنه لا يستطيع ذلك. ثم نأتي يقول ثم نأتي إلى المخلوق الرئيسي الذي هو خليفة الله في هذه الأرض وسخر له الأرض والسماوات وما فيهما، فننتزع سلطان الله منه ونأتي نحن ولا نربط أنفسنا بالله، بل نأتي لنقول السلطة ملك للشعب يمنحها من يشاء. طبعا هذا ما تقوله الديمقراطية، يعني بدل أن نقول السلطة لله يقولون لا، السلطة ملك للشعب وبالتالي يمنحها من يشاء، ليس من يشاء الحق، يعني ليس من له الأهلية أو ليس من له العلم الحقيقي الذي يستطيع أن يؤهله ليؤدي وظيفته. يعني حتى الآن الديمقراطية أصبح أصحاب المجون والمنحرفون وغيرهم هم الذين يعتلون السلطة باعتبار أن لهم جمهور، يتقدم لاعب ويتقدم عالم فالناس ينتخبون اللاعب، يتقدم فنان يعني ربما راقص أو مطرب أو كذا ماجن، ويتقدم مثلا شخص حكيم للانتخابات فالناس ينتخبون ذلك الشخص، ثم يصبح هو المشرع وهو الذي يعني يتصرف كما يشاء. طبعا هذا للأسف نتيجة هذه العبارة، السلطة ملك للشعب، الشعب ملك من؟ ملك الله، إذن السلطة ملك الله، هذا الشعب مؤمن. طبعا عندما يكون الأمر مرتبط بماديين لا علاقة لهم بالله نعم، لكن الشعب في الأصل نفسه يثور ضد هذه الكلمة، من نحن يعني؟ هذا مثل مثلا شخص يأتي في قسم ويقول السلطة للتلاميذ، يأتي الأستاذ ليدرسهم ليعلمهم يقول لا السلطة للتلاميذ، اليوم لا ندرس، يكلفهم ببحث يقول لا نحتاج، لا نريد هذا البحث. هل يمكن لهؤلاء التلاميذ أن يترقوا؟ هل يمكن أن يتعلموا؟ يعني نعم الأستاذ شخص واحد، وأولئك التلاميذ ربما عشرات أو مئات التلاميذ، ولكن لا يسوون شيئا من دون أستاذ، هم كالأصفار، الأستاذ هو الرقم الذي يعطيهم قيمة. فلذلك إذا أصبح الرأي لهم يأتي الأستاذ ويستشيرهم، ماذا تدرسون؟ هل تكلفون ببحوث أم لا؟ هل أكلفكم بواجبات أم لا؟ لو ترك الأمر لهم لطالبوا حتى الأسئلة، أسئلة الامتحان تعطى لهم حتى ينالوا إجابات كاملة، ثم إذا وضع لهم تقييم ونقاط يعترضون ويقولون لا نريد هذا الظلم، ويسيرون في مسيرات. طبعا هذا كل تقريب فقط، طبعا هنا ربما شخص يعني يقول هذا غير ممكن، لا يمكن أن يكون في التعليم هذا الأمر، ولكن في الواقع هذا الأمر موجود. نحن الله تعالى هو المعلم الأكبر، هو العليم، هو المعلم، هو كل شيء، فنحن نتعامل معه، وفي الأصل نحن تلاميذ للربوبية، الدنيا كلها محل تربية الله تعالى لعباده وتزكيتهم وتطهيرهم، وبالتالي نحن التلاميذ. فالله تعالى عندما يشرع لنا التشريعات أو يأمرنا بأوامر هو مثل ما يفعل الأستاذ عندما يكلف تلاميذه بكتابة بحث أو أداء واجب، نعم هي مرهقة ولكن تعلمهم، هكذا نحن. فإذا اعترضنا على الله في الحقيقة كأن التلاميذ اعترضوا على أستاذهم. فسيد حسين يورد هذه الآية، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يعقب عليها يقول السلطة ملك للشعب، هكذا نقول، مع أن الله تعالى هو الذي يؤتي الملك. يعني حتى الحاكم يعني عند هذه الآية الكريمة البعض يفهمها فهما سلبيا، مثل ما حصل في التاريخ الإسلامي، يقول عن معاوية إن الله آتاه الملك فلا ينبغي أن نزيل عنه ذلك الملك الذي آتاه، ويقول عن آخر إن الله قمصه قميصا فلا ينبغي أن نرفع عنه هذا القميص. ليس المراد بالآية الكريمة هذا المعنى، يعني الشخص، الآية الكريمة تدعونا إلى أن الشخص الذي يشاء الله له الملك بتوفر الصفات فيه، بتحكيمه للقرآن الكريم، بتوفر الكفاءة فيه بحيث يستطيع أن يدير شؤون الشعب انطلاقا من القرآن. نعم، هذا الله تعالى يؤتيه الملك، وحكموه فيما بينكم، لأنه في الحقيقة هنا لا يحكم بنفسه وإنما يحكم بشريعة الله. والعكس عكس ذلك، يعني كل شخص لا علاقة له بالشريعة، لا علاقة له بالأخلاق، لا علاقة له بالقيم الرفيعة، لا علاقة له بالتواصل مع الله والإيمان بالله، هذا انزع الملك منه. وبالتالي هنا الله تعالى الآية الكريمة نعم تذكر لنا، توصف لنا الله سبحانه وتعالى، ولكنها تنشئ تشريعا. ما يسمى بالتشريعات الإلهية لا نفهمها فقط من صيغة الإنشاء الأمر والنهي، قد تكون أحيانا تأتي بصيغة الخبر، كما في قوله تعالى مثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الآية الكريمة جاءت بصيغة خبرية، والفقهاء يقولون مراد بها أرضعن أولادكن، يعني هذه الآية الكريمة تدعو الوالدات بأن يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع أنها جاءت في صيغة خبرية. يعني البعض يقول وكأنه الله تعالى يحكي لنا قصة أو يحكي لنا خبر بأن الوالدات يرضعن أولادهن، وطبعا في الحالة هذه تصبح لا دلالة لها في الله، الوالدات يرضعن أولادهن معلوم بالفطرة، ولكن الله تعالى يأمر خاصة هذه الآية الكريمة عندما نطبقها في هذا العصر، يعني عندما المرأة أو لا تهتم برضاعة ابنها، فالله تعالى يأمرها بالرضاعة ويحدد لها حتى فترة، حتى لا ترضعه أيام معدودة ثم تترك رضاعته. ثم ذكر سيد حسين أن قوله تعالى له ملك السماوات والأرض يشير بل يصرح بحاكمية الله تعالى المطلقة لكل شيء ابتداء من الإنسان. قال إذن فهو من له الحق أن يدبر شأنهم، ولا شرعية لمن لا يعتبر في حكمه امتداد لشرعية الله سبحانه وتعالى. ويقول لهم أنا أحكمكم وفقا لشريعة الله، إذا خرجت عنها قيد أنملة أو إذا أمرتكم بأمر خارج شريعة الله فلا طاعة لكم عليه، لأن الطاعة في الحقيقة لله، وذلك الحاكم مجرد وسيط، مجرد كأنه فقط وسيلة وليس هو الحقيقي الذي يطاع حقيقة. يقول ولا يعتبر في حكم امتداد لمن لا يعتبر في حكم امتداد لشرعية الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك السماوات والأرض، ولا يجوز أن ندين بشرعية، حتى نقرب هذا الكلام ملك السماوات والأرض، مثل شخص مثلا ملك، يعني ملك حاكم مثلا على دولة، وتكون هناك ولاية أو مدينة أو قرية صغيرة، فإذا كان الحاكم على الدولة جميعا فهو حاكم على تلك القرية لأنها بسيطة جدا، الأرض بالنسبة للسماوات لا تساوي شيء، يعني كأنها قرية، كأنها حي من أحياء مدينة كبيرة أو من دولة، أحياء دولة كبيرة. فهكذا الأمر، يعني الله تعالى هو المدبر لكل شيء، وبالتالي هو الحاكم لكل شيء، والقرية التي تخرج تتمرد وبالتالي ستنال عقابها لأنها تمردت على الحاكم العادل، الحاكم الرحيم، الحاكم الذي تتوفر فيه كل صفات الحاكمين. لذلك يقول ولا يجوز أن ندين بشرعية أي شخص تحت أي اسم كان، حتى لو كان تحت اسم إمام، يعني هذا الاسم، العبرة ليست بأن يسمى إمام أو يسمى أمير المؤمنين كما هو بعض، الملك المغرب مثلا يسمي نفسه أمير المؤمنين، البعض سموا أنفسهم إمام أئمة ولم يكونوا أهلا لها، فالعبرة في تطبيقه، حتى لو سمي رئيس أو رئيس الجمهورية أو قائد أو أي اسم آخر، العبرة بتحقيق الحاكمية الإلهية. طبعا هذا على مستوى الحاكم أو مستوى الوزراء أو مستوى المدراء أو مستوى القيادة العسكرية أو مستوى أي مؤسسة، كلها لابد أن تتحقق فيها الحاكمية الإلهية. قال كانت تحت اسم إمام لا يكون حكمه امتدادا لشرع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا طبعا كلامه في اسم الله تعالى الملك والمالك، وطبعا سنتحدث عن هذا المعنى في المحال الأخرى إن شاء الله عندما نتحدث عن الحاكمية الإلهية، سواء عند في معرفة الله في محل أخرى أو عند الحديث عن المشروع الحضاري، باعتبار الحاكمية الإلهية هي الركن الأكبر في المشروع الحضاري الإسلامي، كما أنها المعنى أو الأساس الأكبر الذي تقوم عليه المسيرة القرآنية. والحمد لله رب العالمين.